بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. استسلام أهل فدك. وحنقص تحجرني غزوة خيبر، وحنصو أرقني إن يهودي حصون تودي كل أي كبحين لغنا أتكاذي أو إسليبين كبعدنا أقدم بين نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أي كلها شيئين إن أي بارها مدينة كشقيان وحي كسوا بحان النص إيقاتان نصف كلنا مسلمين تلسيير نبي قرأوا كأقبلي ثم إني ميشو دسكد جنادان أو آن لقررين لكن شرط اللي لقى لي وما لن كل ربا الذي كرري كرا وأيقنا أي أقبلين إيوه وحن كسوا بحان غنيمة دي لقاها لي قيب تيدي لقيب سدي يسدعوا قيب سدين والنبي الله محمد وقيبي صحابة يسير رضوان الله عليهم. ثم وحن سواء رقني يهود مؤامرة كلو أي سميين دونيين إن النبي كقد تخلصان عليه الصلاة والسلام ويدلان مركي أي رداس أسوا سميين أيضو كرسان أيو كينين اللهم أكبد باذي مركي خيبر أي قعنت مسلمين تقشي وأهيد ميلاها أي يهود دقنتهي ماشي أبوحو قبضني يي مركا كوي كلنا ee magaalooyinka yar yaray ee u dhawaay Khaybar atteeda aha ay kulligood is wada dhiibeen. Allahumma qarkood is adkeeyay dabadeedana lala diriray lagana adkaada markiina is dhiibay sidii reer Khaybar loola muamaloodeyna in loola muamaloodo weydiistay Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam. Marka wuxuu noo keen doonaa sheekha saddex magaalo oo tan u horeysa ay tahay Fadag تنكحك تأواد القرى مدى صدحادنا تيما ميلي راد دكيرين اي اسليبين قاركودنا اي دقالمين ثم اسليبين قارنا اي ايقونا دقالمين با اسليبين ارمهاس ايان اركدونا استسلام اهل فدك. فدك ومال مقعدون مقال ذا فدك لي راهدو دكيري اسديبدي اي اسديبين اي حقان سمين اي مصنفك ماشان كقهر لي فدك مركو حالي لهذا ومال حجاز يكون احتال له لكن خيبر بيقودو ذهي وحينا مشهور كتوه اللوية قانا فدك تمرت اي بارك انقمذيق لي لهذا باينا ادو قبحويا وهو مصنف كريم ليه رحمه الله فدك فدك مقال هذا فدك ليه هذا قرية مقالوي وفي شرق خيبر خيبر برق إذا كتا الله هل كأجرته برق خيبر بكتا الله على بعد يومين لبما الموت مسافة جرته أي خيبر وجرته لبما الموت سعدكوه أي أجلت لهم الموت بالله صعودا مركي خيبر لقتبه. تعرف اليوم ما أنت وحلو يقانا الله قرنيا بحائط ما قال لأس حائط بالي لهذا هذا سلاس بالله يقانا أبو الشيخ مركي غرفتك بالأورنجري لكن هذا حائط بالي لهذا. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله صلوات الله وسلامه عليه وحوأها قد أرسل مدري محيصة ابن مسعود صحابي محيصة اللي يرهره أيو دري إلى إلى يهود فدك فدك يهودي ما قال ذا فدك يهودي دقني أيو دري بعد وصوله إلى خيبر مركي خيبر أو قاري أيو دري ما قال ذا سنة إنو ضدك إسلام كأوية رو وصحابي أو دري ويا مركو خيبر تجي النبي أي صحابي لا محيص اللي يلهذو بوريري فدق يهودي دقني فدق أي قدري مركي أو خيبر تجي دبدي محو قدر النبي عليه الصلاة والسلام ليدعوهم صحابي إنه رير فدق أبو يارو إلى الإسلام دين الإسلام كأنه ويرا وتوحيد كأيقاتان فأبطأوا عليه ويكتأخرينه دب أدعين يعني ما ينقاذن الإسلام لماذا دب أدعين ويا فلما سمعوا مركي أي مقلين يهودي بفتح خيبر خيبر فرشده دي وإن لقعت كاذي النبي محمد يسحاب ديسي أي خيبر كعت كاذين مركي مقلين بداخلهم الرعب أرققح أيا قلي داخلهم وحا قلي غير فدد الرعب عبصدي أرققح با قلي إذن كان أمال إذن قفصده مركاسي وطلبوا وحي دونين او اي ويديستين نبيغا وحي كو وحي ويديستين ان يعامل انه لم معاملوده كولا دقمو بهم ريفدك انه كولا دقمو معامله اهل خيبر خيبر ددكيدي سدو ولا معاملوده انه اسغنا كولا دقمو او مخي اهي اني بيرو مغالودودا دغنادان بيرهينا اي كشقيان وحي كسوبخنا مرهي هذا مسكمي مسلمين لسيو النبي الله محمد صحابه لسيو أي عطسدين فقبل ذلك منهم فقبل النبي هو أقبل صلوات الله والسلام عليه ذلك اقتراح سيسو جيرين يطلب كاسي منهم حق وضبك أقبل فكانت أرض فدك ما قال هذا فدك ليلة هذا برهي ذو إي وحي كي من غنيمائه وحي أهيد يعني وحي أحيد خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قمد أقوني بي أحيد للم وداقين رسولك عليه الصلاة والسلام محايا لي مسلمين تدقالي أقلين إيا فرضاء إيا أور أي أررتين ما ينجرين ووحي إلهي الذي يسوه كسر عليه صلوات الله وسلام عليه مركا وحوية فيبا لي لهذا كاسوك له أيضا وحي أن الله دقال من oo farday iyo maaratay hub iyo aan loo adeegsanin nabi ilaahay maxamed ilaahay ku soo celiyo fayba la ilaahda markaas uu sidoo doono u ka yeelan waa mid allah fi suratul hashr oo goor ramay wama afa allah ala rasulihi minhum fama awjaftum alayhi min khayl wala rikab walakin allah yusallid rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir waxa wax allah wixii ilaahay oo rasuulkiisa ku soo celiyo oo عدوكيس حقوده وقسو عليه وفيلي رهذا فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فرد إيو ما ركتي أور إيو انتاد كدوشين كما عدنا اندقال قرين بالليين ولكن الله يسلد رسوله على من يشاء إلهي عدو دونه وقسل لذا رسوشيسا مركوحو دونه ونيالا وقال أود له والله على كل شيء قدير فإذا مركز النبي أسكاله نال الله ماشي مثل حد وواركه أيون النبي يلاه وياه ينفق النبي ونفقين يوابحيني منها غنيمة أرض فدك فدك حق يذبوح وكبحيني وكنفقيني على نفسه نبي النفتيس وكنفقيني أسكي إريريسي فدك وحي كيمي أسكي خاص وأهي ويعول وحون كنفقين جروسين جري صغير بني هاشم ري بني هاشم المهود يرير كأهنا وحبو كسين جري النبي عليه الصلاة والسلام ويزوج وون أقور جري ري بني هاشم أيمهم متكوذا آن المارك تي حاسك لحينا وأقور جري متكوذا آن حاسك لحينا وأقور جري مرك أي الأيم وحالي رهلا أياما بالغو جمعيا أيم وزنك اللي رهدنا وحوسمي فدي الضمر وحال لي رجل أيم إي وامرأة أيم بالليل وقف عن ورقور سنوي أما أنتو قور سدي يعني قوركي طلاق أو دعيو أنا حد حاصل حين أما قروب حن نقضو أما مارتي ولي قفان قورسن حن نقضو أي ما لي رهدو قفك أرير كلاهين مركا كواسنا حولها سوق قورين جري النبي عليه الصلاة والسلام ما دام أسوق أولها سوق ما مولين جري ويا حلقا مركا ريفة دك أيان أقصوا بحني إن إله الرعب أنتو كرني دربذيبة أي استسلام سميان إسليمين ويا وادي القرى لمن كان وادي القرى لي رهدو ما شاف يهودي دقني يوم سنب كانوا عنوان كانوا عقدي ويا وادي القرى وحال إلى هذا ووادي حجاز كيا له ولبا وضد كيا له طريقة تجارية أهو حلقة إيه مارت سوريا قار شامرك الله سعوده وده ده ده أي كتا الله مارك مقال ليرادة مارتي الأعلاء ليرادو إيه مدينة أي أرد حيساويا مقال داس أحبنك سوريا جرتي مدينة أي أرد حيسا وادي القرى ماشي ليرادويا تتكيدي مارك أيقنا محيسا ميين markii khaybar oo nabigu furtay (alayhi salaatu wa salaam) yahuudaas oo islaamnimada ugu yeeray waadi qura dagan way diideen inay islaamaan bal dagaal bay isku diyaariyeen 11 qofood baa laga dilay markii hal qof laga dilaba nabi ilaah maxamed daacwad ugu yeeray sidoo sheekhu nooga warramay doonaa salaad kasta markuu tukadaba nabiga (alayhi salaatu wa salaam) daawada islaamka ugu yeeri jiray tooxidka ugu yeeri jiray intaba waa ay diidanayeen markaas hal subax weerar lagu qaaday dirbadiiba waa ay jabeen weeyaan markaas waxoodi qaniima ahaan muslimiinta ay u qaateen markaas hadana ayaguna waxay dalbeen markii laga adkaaday sidii Khaybar loola dhaqmay loola dhaqmo ay ayaguna aqbaleen weeyaan ay soo codsadeen nabiga waxa ka yeelay (alayhi salaatu wa salaam) وصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد خيبر خيبر قداشينا مركو خيبر لقعت كاذي دبدي أي نبي آذي وأصعدي إلى وادي القرى ليش وادي القرى اللي يراهدو أي آذي ودعا أهلها يهودي الدقنيد بغوية روي حلقا سو آذي ودعا أهلها أهل كاذي وادي القرى نوغوية روي وهم اليهود ويه يهود بماشا الدقنيدي إلى الإسلام دين الإسلام كو دين التوحيد أي الله غير فلم يسلموا ما أي الإسلام ولم يستسلموا اسمنا الدين وما أي الحقان سمسيني فدك اسكن ديبتي اسكو ما أي الدين وخرجوا للقتال وحيب أم بحيم با دقال بأسوا بم بحيم وي ودقال لما ينابي إلى هذا مركي أي مبارزة سمايين وقاركو صوبحي وبرز منهم وحا أبحي وبرز وحا صوبحي منهم يعني يهودي الراب مارت وادي القرى دقني حق وذبا وحا كسو بحي رجل من با كسو بحي او يري مبارزة الربايين يا إيسو بحي كريين مركزا وحا أبحي زبير بن العوام فقتله ننكي وحد اليهودي قاها الزبير بن العوام صحابي قا زبير بن العوام لغير أهل بادلي ثم آخر متكلا صوب بحي أو يهودي كمدا فقتله زبير بهدنا كيلا بادنا ديلي ثم ثالث متسد حاد باصوب بحي ومبارز أصوب بحي يهودي كمدا فقتله علي علي بن أبي طالب بإساقنا ديلي حتى قتل إلى لقدل منهم أيها حق يهودي 11 رجلا كوي التبنن إلى أي كلمته مبارزة وقدمته أي مربن مركة كدن بأيه أي صوب بحيوه كلما قتل منهم كلما قتل منهم رجل مركز تقول لقدلون من لقدلبا حل المركز لقدلبا دعا النبي أبوي يرجري البقية انتهرتي أي إلى الإسلام دينك أبوي يرجري وردين تنقاتا وحكى الله الذي انكرب ماله إسلام وإسلام نمذي قاتا وكلما صلى مركز تقو نبي تكذو عليه الصلاة والسلام صلاة صلاة أو تكذنا دعاث محوغييري يددكاتي إلى الإسلام إسلام المذب أغييري وحوليه يعني صلاة صلاة كستمركو تكذو وريلاه كبقو كاريس والإسلام دين كبقات بلدي جري ونبي بسوى بلدي جري لكن ما إيان أقبل جري حتى أمصوا إلى إقلبيستان ثم غدا مركي ديدين إسلام كله ويهيري واقين هبين أي قلبيستان هبين ماذا إلا قاري مركو واق بريي أي نبي واركو قاري مركاس انت يسبق الرحض وقدر الرمح قارين با وابا جرين با ثم غدا عليهم نبي وكجر ماذيو يعني وكك الله حيوي سبحني ماذا يبواركو قاري فلم ترتفع الشمس قرح لي ما ينكر نقر قيد رمح أي قدر رمح ورن قدر كي أو كلام ما بعيس سوكر نقر حتى انهزموا إلى أي جبال يعني صبح نمدي بوارك القوق هذه سلمركي بخريب كجبان ولقعت كاذي وغنم المسلمون مسلمين تي وحك غنم يستين مغانم كثيرة غنم غيم فرب ذنبي كهلا وادي القرى يهودي دقنيد ويا مركاسي ثم طلبوا markii shawkadoodii awoodeedii la jabiyo laga adkaaday ayay waxay dalbeen oo nabiga ay waydiisteen an yu'amil ay yu'amila bihim inuu kula dhaqmo rawaadil qura yahudi muamalata ahli khaybar khaybar magaalada la yiraahdo dadkeedii sidoo ula dhaqmay inuu asayaguna ula dhaqmo فقبل ذلك عطسقاس هو أقبلين نبي الله محمد منهم حقه اليهودي أيوك أقبلين يهودي وك أقبلين نبي عليه الصلاة والسلام أيوك نصيدي وكلب أقلادين إني حول مقالده ذنا دقنادان بارهين أي كسقيان وحي كسر بحان النبي عليه الصلاة والسلام يسحاب ديسا إن لسيه نص لسيه أي مارك نصنا أي وقاتان يكله شيئا أو نبي وك أقبل عليه الصلاة والسلام مصالحة أهل التيماء لمنك أهل التيماء اللي يراهدون أيها كان كورمي ووصل واحد جاري إلى يهود التيماء ماشى تيماء اللي يراهد يهودي بوحد جاري أخبار خيبر وفدك ووادي القرى صدح ذا ما قالوا وركودي أيا جاري خيبر دقال اللي قفرتي أو إسبيبين مركي الدنب فدك سيدو كليتين إسبيبين وادي القرى إني دقال اسكو ديان لغانا أتكادة دبديت إسبيبين أخبارتي مقر سوميس وركي باق جاري مركا وحي أوقي إني سيس دفاع كرين ويسلمي يسحاك سمقاوم وكسمين كرين فصالحوا مركاسي إليه الشيء النبي عليه الصلاة والسلام على دفع الجزية جزية إني بحيان جزية وحوالا لغا قاضية وضريبة يعني ما أردت كود اللي يرهده أما ما أردت عشورة اللي يرهده وحسني حوالا إني ديبان الدوش لغا ساره إني بحيان أما أنما قاله ذو كجوغا لبد باديو سيدي بي ما أردت نبي قنا أكله شيئون ومكثوا وين قاذين ريو تيماء في بلادهم قريوه ذي كن قاذين آمنين أيقوا آمنة حي لي يعني وح معارضة يكهرتك وهو النبي يكس مايين لما أرك صلوات الله وسلامه عليه زواجه صلى الله عليه وآله وسلم وبناؤه بصفية هل كان وحن وقور رمي يا شيخة خيبر صبي قيدي دكي لصوقة فاشمر كان كهب ليني وحكم إذا هاي صفية بنت حيي بن أقطب حوين تاسبا كم إذا هاي أو دلي سيد بن نظير ريب بن نظير سيد كودي نكي يهودي قاها أو بني قريض لقود لي يا بلي قبداس وحان قبي نكي كنانة ابن عبد الحقيق أيا قبي جري إمارة حاسو أهي مركا تبكي لصوق فاشبه كشي مركا قور كي نبي أو قور سدي إيو يعني محالي رهلا أروس أو أروسي لو قرقي أي كور رميا تاسو شيخ نوشي وحولي زواجه صلى الله عليه وآله وسلم نبي يعني قور كيسي إي وبناؤه بسم الله أو بستي قرقي استو أروسي بصفية قبل صفية اللي يرهده أي عنوان كانوا عقيدين وكان صفية بنت حيي بن أخطب نينك حيي بن أخطب لي رهدا قبل يسي صفية أحيد يا وحي أحيد في الصبي دمر كل صوق فاشي عرورتي أي كمد أحيد ويا فأخذها وحاقاتي دحية بن خليفة الكلبي صحابي دحية بن خليفة لي رهدا أيا قبل أسقاتي بإذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ogolaashu nabigu u ogolaaday ayuuna ku qaatay yaan waxa weey markii dumarkii la soo qafashay ayaa dhixiye nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam markaas uu riyaa nabiy allah a'tini jariyatan min as-sabi hadisi sa nabiga allah kabar gabdhahan la soo qafashay kamidii isiibo yiri markaas uu nabigu wuxuu ku yiri in hab faqud jariya tagoo mid uu ka qaado waa loo ogolaaday مركاسه وحو مركو انت دحمري وحو كهلي صفية مركاسه فأخذها فأخذ صفية صفية بنت حيي بوقاتي مركي يعني انه حاس النقطة الرباس الرئيدي سأي النقطة مركي اوقاتي بصحابة النبي ايمادين مركاسه وحي كويلة هذين رسولك الهي قبل ان انك اعترق اوقاتي انك لدحية وان ان مضحى يهود مدح ليديننا ايا دلي او حيي ابن اخذ غبديسي وي اودياشي يهود هو ري خيبرنا نينو قبي جيري غبدو قبي جيري وي marka sida dartay adiga mooyo qof kale to uma qalantay adiga guursaday dhahayd rasuulka kaleey salaatu wasalaam madama sayid awlaha adiga rasuul ilaahay tahay adiga guursay iqtiraax asu soo jeediyay waa u cidra wuxuu yiraah loo yeeray dixiya dixiya loo yeeray markuu dixiyay arkay gabadhiina oo wato keenay oo la tusay ayuu nabiga dixiyay wuxuu ku yiri khud jariyatan min asbi ghayraha mid kalon ayada ahayn ka qaada buu yiraah tan faraha ka qaadisada sidii uu dhixiyana ku qancay markaas mid kale meeshii uu ka qaatay nabiga markaas kaleey salaatu wasalaam gabadhaan oo islaamnimada u bandhigay safiya way islaamtay markay islaamtayna nabiga waa xureeyay meherkeedina wuxuu ka dhigay cidqigeedii buu meher uga dhigay xureynta oo xureeyay meher looga dhigay markaas waxaa loo dhiibay dumarkii nabiga la socdo saxaabiyaad ka ahaa mid kamid ah loo dhiibo la yiri soo hagaaji Umu Sulayma loo dhiibay baa la yiraahdaa Umu Sulayma loo dhiibay gabadha markii la aroosay ee markii la aroosay waa in la hagaajiyo la diyaariyo way gabadhaas markaa soo diyaarisay markaas nabiga loo guri keenay oo guursaday salaatu wasalaamu calayhi oo aroosay loo guri geeyay وكان صفية صفية وحيها وبنت حيي بن أخت لنا في الصبي دمر كلا سوق فاشي متكم إذا بي دحل وذا بي أحي فأخذها وحقاتي دحية بن خليفة الكلبي صحابي قاس أيا قاتي بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أمر كيسي إذن كيسي أقلاشي نبي هو أقلاضي أيون كو قاتي إسكما قاذني نبي هو أقلاضي إركا قاذني فقال صحابته صحابة با وحي إلى أن أصحابتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحي كو إلى هذين إنها صفية قبل لي إلى هذا لا تصلح أمصوبته إلا لك أذيك مو يقفك لأو أي مارت أصوبته مجيره أذيك وعن تنتاوي إنها قبل باسي وحوي سيدة قريدة والنظير أيضا وحي تهي رابني قريدة إيا النظير أيضا سيد كذيئة ما دام أحيي ابن أخت ابن أوضى لي كنانا أوقبي تذكى أيضا مرحو أحيدوي مركاسه فدعا به فدعاه نبي أيا أيا ري صلوات الله وسلام عليه دحي بو أيا ري يعني فدعاه بها وحو أيا ري نبي بها أي معها أيضا أي لجر تبو أيا ري رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أيا ري قبل أسقى وتبو يمدحي ويا وعرض عليها الإسلام إسلام لماذا قبضها وبندقه فأسلمت وين أقلات الدين كي بيقادة السفية فاعتقها ملك وحري وتزوجها وون قرسدي وجعل عتقها حرين تيذب وحكدقي صداقها مهر كيذب وكدقي مهر كاذن وحرين تأن أدون لماذا كاساري ويا وأسلمها مركز ملك وحقودي بي إلى بعض النساء حوينك قاركود متك مليه حوينك مسلمات كأهو صحابيات كأهو متك مليه بو أودي بي محو أودي بي لتجهيزي هاو إني صوت ياريسو وانا أم سليم أيا لو دي بوي فلما تم له فتح خيبر خيبر فرشد يدي مركي النبي قد ما يسترمتي ووادي القرى وادي القرآن أو فرتي وأطاع له أي أهقان سمين أهل فدك وتيماء أهل فدك فدك دكيري إي وتيماء وأهل تيماء مركي انت بهقان سمين إسليبين يو أخذ وحو قدق للنبي عليه الصلاة والسلام في عودته لا بشره سوى إلى المدينة مدينة أولا حتى إذا كان ماشي مركو أهادي بسد السهباء مكان كسد السهباء لرئيس المكان ميل مارت مقعد ويا ماشاس مركي أو جوغو بيحلت صفية صفية أي طاهر نقطي وطاهر نقطي ويا مركي طاهر نقطي با فزفت إليه صلى الله عليه وآله وسلم فزفت والا أروسيي صفية إليه النبي قال له أروسي صلوات الله وسلامه عليه فأصبح مركز النبي وحوء هذه عروسا من أروسة بها صفية من أروسي بأنقضي ويا مركو لو قرقي عاوة وبرتوك للقاري أيو وأولما عليها وأولما وليمبو بحيي النبي عليه الصلاة والسلام راشن بو ديبي ويا عليها صفية قور كذي أيو وليما أدقي محو وليما كدقي بحيث حيث كوحل يرهده يعني وحل اسكو دردريو حيث كاسو كأهادي من التمر التمر إيو الأقطي يعني عانا فضية iyo wasamni iyo subag ka ahaday weeyaan marka haysa inta la isla yiraahdo markii subagii iyo timirta iyo caanaha oo fadhiyo la isku daro ee la isku shiido ajin amal laga dhigo baa waxa laga sameeyaa hays la yiraahdo haysa la yiraahdo marka waxa yiraahdaan wa tamrun wa aqtun wa samnun tukhlatu wa tu'jan wa tusawwa wa tusawwa kathariidi yaani waxa weey timir iyo caano fadhiyo iyo subag oo inta la isku khaldo la isku shiido ajin amal laga dhigaahi sida wax cunada sariid kale yiraahdo kale kibista iyo hilibka iyo maraq la isku shiido laga sameeyo kale ayaa laga dhigaa weeyaan marka xayskan wuxuu ka mid yahay cunooyinka fiican oo dadku ay carabta isticmaali jireen oo aad u jeclaayeen buu ka mid ahaa weeyaan marka ninka shaacirka ahaa wuxuu dhigi jiray markuu ka waramay masalay ka dhigaan qofka markay dhib ku jiro shidada markay jirtana la xusuusto ilaa Allah ilaa maanta meeshan hebel looga baahna dhibka soo deecana u difaaco markii wax la qaybsanayana oo wax wanaagsan la qaybsanayana la iloobo kaasoo kale masal u sameynaya markaasi waxay leeyihiin wuxuu yiri wa idha takunu karihatun ud'a laha wa idha yuhasul haysu yud'a jundabu يعني وحويري مركي أي شدة ما دو وإذا تكون كريهة وحلا نعبيه عن مركي أها تأرنتو ادعى الله أنا اللي إيوية روحا الله ورهب الله ما تقبع جريك هالا دوكا وكيبقى هذا اللي إيره هذا وإذا يحاسو الحيس مركي وحما عان لكرسدنا وتل اسكك إلو با يدعى جندو منك الله يرى لرهب الله كالي أنا اللي يموع عذب الله مركي حيسك عندنا وناسانو أي يقينين أي كمدي هايويا مركي هالك وحكك هذا annaga dhaqankeena waa khilaafsan yahay hadda marka qofku aroosayo wuxuu sameeyaa maalinta hore waliimada la dhigaa maalinkaasa waliimadii qofku la cunaa habeenkiiba markii wixii la dhameystay gabadha loo gurigeeyaa laakiin sunnada waxa weeye caawa markii gabadha la gurigeeyo ka bacdi in maalinka ka dambeeyo maartay raashinkii waliimada la sameeyo weeye sida nabigu uu yeelay calayhi salaatu wasalaam wa taawiya وأقام ماشهس إلى رسد السحباء أي وحو كنا قاذي النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام سدح مع الموت بونا كنا قاذي وسدح ذا مع الموت يبني أو بسنة يبها قبل يسي أو بستحاس يسي أو بستصفية أهيد حيالة قراب بي أهيد قبل هدي هوانت هدي قراب تهي سدح بين بيلي ذهي إلا لبر يؤل لجو قيلي ذهي هدي أي قبر تهينا تدوى عشر إلي ذهي تدوى عشر المركة الثاني وحي لهيد ما دام قراب أهيد وحاوي سدح عشب ولا سدح ذا مع الموت بو مركة النبي ما يشكونا قاذون ثم مركة سدح ذي ذا ما تدب ذي صار النبي قوو سعضي حتى قدم المدينة إلى مدينة أو كتقه في أواخر شهر صفر أو في شهر ربيع الأول من سنة السابعة من الهجرة يعني وحاوي النبي مدينة وقلي في أواخر شهر صفر مش الصفر دمات كيدي أيو قلي أما وحالي لهذا أو أمسي في شهر ربيع الأول بيش كحك تصفر ربيع الأول لهذا أيو يعني بيش أسو قلي أو اللبضو بأس أي كمديهين من سنة السابعة سنة تضباط من الهجرة كمدة أيو قلي مركا بيش أن هدأ أن كجرنوك لو سفر لهذا لما تكيدوك لو قلي أما بيش الكسو حك تهدى وصفر كمدة بيش ربيع الأول لهذا أيو قلي مدينة أوتك اللبضو واللبر رواية جكتوهيا halkaas marka khaybar iyo wixii tawaabicdeedii ahaa ayaanu kaga soo baxnay ghazwatu dhat ar-riqaa halkan wuxuu musannifka noogu barayaa ghazwada la yiraahdo ghazwatu dhat ar-riqaa dhat ar-riqaa waxay ahayd ghazwadaasi dhat ar-riqaa asal koort ar-riqaa waxa la yiraahdaa maryaha la jixjeexo iyo calalada la jixjeexo baa la yiraahdaa waxa marka loogu bixiyay daata riqaac loogu bixiyay raswadani sheekhu saddex tasmiyabo noo keenay saddex sababood oo loogu magacaabo waxa la yiraahdaa waxa daata riqaac loogu magacaabay raswadaasi saxaabadii yaani meel dhagaxa iyo dhul dhagaxa bay aadeen markaas cagahoodii dildilaaceen maadaama ay lugeynayeen cagihii baa jeexjeexmay markaas ay inta maryahoodii dilaaciyeen ayay ku xirxirteen cagihii jeexjeexna waa la yiraahdaa oo dhagxaantu ay jeexjeexday waa lagu magacaabaa waxa kaloo la yiraahdaa maya daatir riqaac wax loogu bixiyay dulka ay ku duuleen oo aadeen saxaabada iyo nabigu ay aadeen ayaa waxa waa dulkaas iyo buurihiisa ayaa midaba kala duwan laha midaba kala duwan ay lahayn marka maadaama midaba kala duwan ay lahayeen ba riqaac loo bixiyeen waa la yiraahdaa ama maye waxa la yiraahdaa makaanka laftiisa ba riqaac la yiraahdaa macna saddexda waa la yiraahdaa booska laftiisa magaciisa baaba riqaac la yiraahdaana way yiraahdaan way gaswadaasi marka ayadu wax oo hadda dagaal oo dhacay ma jirin nabiga kaleey salaatu wasalaam maadaama oo yaqid ahaayo baraarugsana ya waxa dhacday khaybar markuu ka soo noqday ayaa waxa soo gaaray qabaail rebaadiya ah oo saddex qabiilo ah bani anmar qabiil la yiraahdo iyo faclaba qabiil la yiraahdo iyo muxaarib inay isdiyaarinayaan oo ciidan ururinayaan oo inay madiino ku soo duulaan nabiga ku soo duulaan ay doonayaan akhbaartii markuu helay ayuu nabigu marka aaday salawaatullahi wasalaamu calayhi wuxuu watay yacni wax un 700 oo ciidanka saxaabada ka mid ah ayuu nabigu watay meeshii aaday weeyaan marka meesha daatir liqaac ay ka dhacayso arrintan duulimaadka loo aaday waa meel madiino laba maalmood looga socda weeyaan marka qabiilada qatafaan la yidhaahdo ayuu nabigu la kulmay oo qoladaas uu ku soo hormaray calaa kulli xaalin markii la kala saftay oo dagaal inuu dhaco la rabo ayaa labadii qof labada qoloba qolo ku duushay ma jirin nabiga saxaabadiisana weerar ma qaadin kuwaanina weerar ma aynan soo qaadin halkaasoo marka nabiga salaatul khawf ku tukaday markuu salaatul khawf ka tukadayna cadowgii way baqeen qalbigooda ilaahay argagax ku riday markaasay kala yaaceen ay kala tageen iyadoon wax dagaala dhicin ayuu nabigu marka madiino ku soo noqday calayhi salaatu wasalaam marka hal qiso oo dhacday buu musannifku ku daray qiswada dhexdeeda oo ahayd markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu soo noqday ghaswada dhexdeeda intuusan madiino soo gaarin buu geed hoostii seexday saxaabadiina meel kale nin walba meel buu degan nabigana geedka hoostii soo jiiftay geedkii isagoo dhex jiifaba nin mushrikiinta ka mid a ayaa inta yimid nabiga seeftiisoo geedka meel surtay markaasuu geedka hoostiisa jiiftay nin baa inta soo gaatamay oo yimid buu seeftii nabiga intuu qaatay oo mushrikiintii ka mid a oo galka ka siibtay iyo nabiga la dul istaagay markaasaa nabiga baraaruga soo kacay markaasuu wuxuu ku yidhi yaa iga kaa mancinay maanta horta ma iga cabsanaysaa buu yidhi markaasuu yidhi maya kaama baqay markaasuu yidhi yaa iga kaa reebay markaasuu yidhi allah ilaahay baa iga kaa reebay intaa markuu yidhiba allah baa gacantiisa seeftii ka tuuray gacantiisii ka dhacday nabigaa seeftii qaatay markaasuu weydiiyo yidhi adna yaa maanta iga kaa mancinaya buu yidhi markuu seeftii la kor istaagay nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi kun khayra aakhirin nin seef qaada kan u wanaag badan noqo markaasuu yacni ballan la galay ballanta uu la galay waxa waa weligii dambena inuusan la diririn inuusan dad nabiga la diriraayana inuusan u soo raacin cahdigaasuu la galay laakiin islaamnimadii waa uu ka diida ma islaamaya buu yidhi nabigana waa u ogolaaday waa iska sii daayey dadkiisii markuu u noqday ayuu wuxuu ku yidhi ji'tukum min cindi khayri nnaas dadka nin kii u wanaaga badnaa xaggiisaan ka imid buu yidhi isagoo gaala yacni cafwiga iyo tasaamuxa uu nabigu siiyey ayuu saa ku leeyahay ji'tukum min cindi khayri nnaas dadka midka u khayrka badan agtiisaan idinkaga imid buu leeyahay wey marka arrintaas gaswatu daat riqaac qadiyadaa yartaa unbaa dhacday laakiin wax dagaaloo dhacay ma aynan jirin weeyaan walamaa rajaca rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam nabiga markii uu soo noqday min khaybara khaybar markuu ka soo noqday salawaatullahi wasalaamu calayhi wadma'anna ouna nagaaday oo xasilay bilmadiinati madiino uu ku xasilo cabaar uu joogay buu samica wuxuu maqlay bitajammuci albadwi rebaadiyihii kulankoodii buu maqlay oo min bani anmaarin ree bani anmaar ka mid ah wa faclabata bani faclaba ka mid ah wa muxaarib bani muxaarib ka mid ah qabaa'ilkaa saddexda ayy is-uruursigoodii ay is-urursadeen ayuu maqlay oo nebiga inay soo ku soo duulaan ay doonayaan kolkaasuu fastacmala wuxuu madax nebiga uga dhigay cala almadiinati madiina cuhmaan bni cafaan cuhmaan bni cafaan radia allahu canhu ayuu madiine madax uga dhigay wa qasada markaasuu soo aaday nebiga meeshii ay deganaayeen qabaa'ilkaas ayuu u soo qasday fii naxwi 700 min asaxaaba wa qasada wuu soo qasday wuu soo aaday fii naxwi 700 700 wax u dhigmo oo min asaxaabati ka mid a 700 iyo wax lamid a oo ciidana saxaabadiya ayuu asagoo dhexdooda ah oo wataahi yow mawdican makaan buu soo aaday boos buu soo aaday meel buu soo aaday yuqaalu lahu nakhl nakhla liira nakhla loo yiqaan meel nakhla liiraada buu soo aaday oo u jirto ala bu'di yawmayni min almadina wa maashi qabaailkaas ay deganaayeen ala bu'di yawmayni masafa laba maalmood meel looga socdo min almadinati madina u jirtaahi meel madina laba maalmood looga socdo meel u jirto nakhla liiraada ayuu nabiga saxaabadaas la soo aaday weeyaan falaqiya markaas wuxuu la kulmay jam'an يعني عيدا ومن غطفان قبيلة غطفان ليراهدو أيو لكل مين مركو لكل مين فتقارب الفريقان لبدي كوحوض نبي قيبتي أوتا مسلمين تأي مشركين تبقى غطفان أيا كل مين مركز وأخاف بعضهم بعضا قاركود بقارك كلو عبسي قلي كوانا مسلمين تبقى عبسي قليني مسلمين تنا كواس مشركين تبقى عبسي قلي لكن ولم يدر القتال واحد قالوا دعي مؤوني جرين قال دحنا وضد دعي مؤوني جرين إس عبسي قلين تأم باجر تيوي يعني ما رتقف بقفك كلي راضو إنه سوار ريو أمال دقال لما أمال لين إس عبسي قلين تأم باجر تيوي وقيمة الصلاة صلاة ديبا ماشاس لقوقي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحو تجيي بطائفة كوح وصحابة زكمذي ركعتين لبرك عبو تجيي ثم تأخروا اللي عيدا كيف يسرجوا عيدا كيف يسرجوا وقت صلاة ديبا لقلي صلاة دي أيضا لجوقوا نبي الجماعة دي كمتي وجماعي سنية مركاسو لبرك عبو تجيي قيبت أبوه الرئيسي مركي بمجتر ترتان أو سلاما نقصدين نبي قوه استاقي رقع سبحات بوه استاقي مركاسي أيقين لابتين عدو قفرتي سيتاقين ويان ثم تأخروا وين لابتين عدو قفرتي سيتاقين وصلى بالطائفة الأخرى كوحدي كلا وآن انتو كان مركوهر عدو قفرتي سيتاقين أيو أيقين وحو تجيه نبي رقعتين لبرقع وكلبو تجيه ويان فكانت له النبي مركو حاوهي أربع أي أربع ركعات أفرق عبا النبي أوتو كذي محايا لبنا قلدان أوتو جيي لبنا رقع عرق قلدان دمرو تجيي وللقوم الدتك صحابان هنا وحاوا هاتي أيتو كذين فقعتان لبنا رقع عبا قلوا البابا لبنا رقع النبي قلدتو كذي لكن أسيق أفرق عوتو كذين مركا يعني وحي كمتها الصور تأيلي ذاي يعني صوروين بضن بيلي ذاي صلاة الخوف كلوتو كذو يعني سيد الشيخ بقوت المامي دون وهي صلاة الخوف صلاة النبي وصحابة تجيه وعبصد صلاة ديوية ولها صلاة الخوف كاس وحي لاذهي صور أخرى صورين كرنا وحي لاذهي حبك للوت كذو أو صورة داسو يعني مروية لورية في الحديث أحاديث النبي القورية كتبة أحاديث ترى لبشي قاوية ثم ألقى الله الله حور ذي الرعب أرققحي عبسي يوفي قلوب العدو عدو قال الله بفضل رب كور ذي حيال النبي وحيال الله وقر قاري والله وقر قاري وحكم ذها عدو إن مركي وعدو لكل ميو إن يكب قاري كعبسدا حيال وحو بيجر وحيال الله السيي ومارك أستقل وقوني يالي وأنبيدي كهر رئيس آل السيين المركو ترين يوير أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي شمع رمضان أنبيدي كهر رئيس آل السيين أي أني اللي إسيه مركو لها وحكم دهد نصرت بالرعب مسيرة شهر يعني وحال يقول قرقار أرققح يعبسي أي عدو إقبقان مال بل لوغا سعوده مركي مقلام بل كدبا محمد هل كان كسو آدمي إن الرعب أو كدعوه إن الرعب كدعوه يأرققح أي النبي الله محمد لو قرقاره فتفرق جمعه عدوه كل كيسيس اسعر رصدي وعي كالتقين مركي إلهي قلبي قوضعه رعبه كل ذي بكالي كالتقين ويا وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وصلى الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مدينة أسر النقضي أسقر واحدة قال أي سندع أي مدينة صلى الله عليه وسلم وسميت هذه الغزوة مركز سبب التسمية الرقاع لغو بحي أي حلقة نغو شيء وسميت وحلقو مقعار هذه الغزوة دولمات كان أو كان إيه بذات الرقاع ذات الرقاع بلغو مقعار لأن أقدام المسلمين مسلمين تا عقوهودي أيا نقبت جح جح متي أو دل دل عضي لأجل المشي صعدك أي لقحان تقول سعودين درتي أيا لقوهود الله دل دل عين كوكاسي فلفوا أي دوبين عليها أي على أغدانهم gumadahoodi lugtoodi cadahoodi waxay ku duubeen alkhiraqa ala allah ay ku duubeen iyo maryo maryooda inta dildilaaciyeen ay cadahoodi ku xirxirteen weeyaan marka saa waa loogu bixiyay wahiya marka calaladaas khiraqa oo calalada la jeexjeexday ayaa arriqaacu calaladaas la yiraahdaa warka maryaha la jeexjeexa arriqaac la yiraahdaa weeyaan وقيل وحكلوا لي تسميه لباد لان اراضيها ارضضاس او دولمات اي او اذي المسلمين وقبائل كاس اي دغان اي وجبالها بورهدو با وحي تهي ذات الوان مختلفه مدبك للدول مد صاحبه بها تقول كانها رقاع وبا ايدو وح مارتي كلا غوغو انو مدبك للدوله على على عملا وبا ايدو اهويا وقيل وحاكلوا ليري مد سدحات تصميره سدحات بل اسكباف اني عدو لجح جاحيتهاي اما مدبضا او دولك يبوروه ليهيني هي رقاع ذاسي واسم لمكان الغزوة بوسكي لقدولي مكانكي لقدولي مقع اولي هوي ومقع اولي ماش لفت هذا ذات الرقاع لي لهلا انت بوالي لهلا من يمنعك مني يعني هذا الكي او مارتي يري نبي عليه الصلاة والسلام بعنوان كدكتي يا ايكا يا ايكا ريبيو او ايكا بدبادين بعنوان كدكتي ومن اروع ما وقع في هذه الغزوة ومن اروع ما شيء كان اعجبت بذني وقع دعي في هذه الغزوة دولمات كان او نبي او ذات الرقاع اسو اذي بحذي ذا shayga ugu maarta ajabta badan oo dhacay waxa weey anna rasul hakamida anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam rasulka allah salawatullahi wasalamu alayhi nazala inu dagay laata yawmin malin inu dagay tahta shajaratin geed hoste geed oo dhalilatin harle hoosle inu dagay hoosteeda uu dagay geedkaas har kale hoos kale inu hoos dagay nabiga alayhi salatu wasalam faallaq markaas uu nabigu wuxuu xiray بها جيدي وحو كحري سيفه سيفتي سبو كحرتي ونام النبي واسك سحري جيد كاسو كحرتي لأن صحابي يزو كل حجرا وأو سحري ويا وتفرق الناس تتكي صحابي النبي قال لسو علينا ويكال التقيم تحت الأشجار جيديه نور البابا جيد وستي سسيحضو أيو الراسدي جيده وستو دامده البابا آذي ويا وناموا مركز السحرين صحابتي مدام ضد مسافرينه سفر يتعب كسر جريعي حيان وأي سحرين فجاء رجل من المشركين فجاء وحي من رجل من ومن المشركين مشركين تكمل أي يمد فاخترض السيف فاخترض وحو سيبتي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي سيبتي سيبتي سيبتي كفو جستي وقالك كسيبي ولي فاخترض وحو سيبي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم وهو النبي عليه الصلاة والسلام نائم من فرد أيوية نبي فرد أنت سوكر استاغي سيبتي صلى الله عليه وسلم وقالك كسيبتي فاستيقظ مركاس النبي برارغي وهردد كسوك عي وهو سافتين في يده نك مشرق أحد عمتي سيكو جرته سلطة أيضا قالك اللي قسيبي يعني قالك اللي قلب حي ولا لك ارتاقيه النبي أيه هردد كسوك عيوية فقال مركز أدنك مشرق أهو حكير النبي أتخافني ما يقبق يسابه محمد سيقع عرسل ميس قال لا أبو النبي ما يقبق ما يبين قال مركز يقول فمن يمنعك مني ويأيك الرابي اللي رضي منك لي أنا نسيف إستيه يأيك منعني ويأيك الرابي قال الله إلهي بأيك الرابي يبو كير يعني ربي يسوك كل صلية صلوات الله وسلامه عليه مركو النبي وسيدا يري فسقط السيف من يده فسقط السيف سيفتي بعد عضي من يده من يد يد من يد المشرك كي مشرك أجعنتي سي أي سيفتي كد عضي ويا فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم مركب وحاقاتي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أي سيفتي قاتي ويا فأخذه سيفتي وحاقاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله قاتي وقال مركز النبي وحكيري من يمنعك مني يا إذا كان ريبا يا أديك أبو يرمك يا إذا كان من عيني يبانت إذا كان فرتاك أننا ما أنت سيفتي بنا إستايا قال مركز أنك مش لقاها وحويري كن خير آخذين من دوح قاضي خب من قاضي كنو أنا قبضا أديك النقو متكو خير قبضا النقوي يعني أنا كلها النقرين إذا في عنوي مركز فدعاه النبي أنك وحويري مش لقاها إلى الإسلام إسلام نمذي بأويري وحويري وإيه كدلي ما هي إسلام الدين كقاضي فلم يسلم ما هو أن الإسلام وادي ما إسلام يبني ولكنه ننكي مشرقها أعطى النبي وحوسي العهد بلن بلن بانكو سينا يا أبو رنكو قاضيا بلن كاسوا محي أنه ننكاسي لا يقاتله لا يقاتله نبي إنو سلد قال لم يينين مرنا إنو سلد قال لم يدوني ولا يكون إنو سنهانين من كافي مع قوم دد إنو سنسور راعين دد أو يقاتلونه نبي لده قال لما أنك رد الرمايو إدك رد قال لما سنسور راعي ماي بلن تاسن كان قادم وير مركز فخلى سبيله نبي قوس كسي داي ودد يسعوب النيوي سكتك بير مركز وحسحنته فذهب ننك ووتك إلى قوم يددك سيبو آذي مركز ددك يسعوب تقيبو وقال وحويري جيتكم والدين إمد من عند خير الناس دتك مدك وهو ناجا بدن وهو خير كبدن بان اكتي سيدن كغا يمد بوري مركاسو قسد او شيكيه سيده او اسغو سميه ايه وحا الله سبحانه وتعالى او اسغنا الله او حكمي نبينا او كسميه صلوات الله وسلامه عليه اي او شيكيه وين وعامه اهل المغازي هل كان مسلم كحو كغا هضليا ان اي سو خلاف سيهين غزوه ذات الرقاع سند كأي دعوة وسند كي ولو وحيليه سند كي أفراد في جنة إيهي لكن سيدة صحيحة وشيخنا أو سوغي مؤرخين تإن بدلوا كم إذن أما مارت أصحاب السير أي سوغيان وحي أحايد سند التضباط خيبر نوي كدن بيس سيدة ومسلف كماشي أقول لغي وكالي أي لم يدهيدوا محايا علامة السنة يساجرته غزوة ذا سبحانه كقيب قال أبو هريرة إي أبو موسى الأشعري ما كقيب قال أيضا قارما يمادين نبي يمادين أبو موسى الأشعري يمن وحكسر النقضي نبي خيبر جره مركز مدينة مركو يمد مخيبر تصغي سؤالي مركو صلى الله عليه وحق يمد مخيبر تصغي تغي أبو هريرة نبي خيبر جره وصلى إسلامي بوية سنة التضباط في مركز لبدو دباء حيهم وعامة أهل المغازي تذكى مغازي ذا كشاكي دولمات النبي يسيرا ذا كشاكي بدل كودو يقولون وحي أرانيا إن هذه الغزوة إن هذه الغزوة دولمات كان أو كانه ذات القاع ليلالا وقعد وحيد عضي في السنة الرابعة من الهجرة سنة أفراد وهجرة أيد عضي والصحيح لكن سنة صحيحة أنها غزوة ذات الرقاع ليلالا في السنة السابعة سنة التضباط نحن يذبي أحيي بعد خيبرة غزوة خيبر قداش يذبينا لعنة محايا لأن أبا هريرة هو أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما لماذا سحابي أبو هريرة أبو موسى الأشعري الله كراد النقضي كان وحي أحيين في هذه الغزوة غزوة ذات الرقاع نبي أسرع صلوات الله وسلامه عنه وهما لماذا ذنا إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحي أي ما دين نبي وحي أي ما دين أي ما دين أول مرة مركي أبوه الرئي بعد فتح خيبر خيبر مركي لفرتين دبذي أي مركي أبوه الرئيسي أي نبي أتقين عليه الصلاة والسلام كما تقدم سيدي غزوة خيبر نوغسوا هر مرتين وكلهم وقد أرسلت قبل هذه الغزوة وبعدها عدة سرايا لتأمين الطرق سألكم مركا وعسك الصدق حرائنا صادا بيكتبتك لو سيرك أو سيرك كشاكيسو سرايات بدن او عيدما او نبي ديري او ادو تر بدن او ير ير او تر بدن اني جيرين او قاد ذات الرقاع اما كهريي اما كدنبيي marka kuwaas tirada badan wa iska dhaafayna buuleeyah wa iska soo gaabinayna buuleeyah wa soo gaabsanayna dhikrigooda ma aad uma sheegayna buuleeyah yaar wa ka gaabsanaya وقد أرسلت وحالة دري قبل هذه الغزوة دولمات كان هرتي وذات الرقاع وبعدها بعد هذه الغزوة دولمات كان قداشيسة عدة سرايا يعني عيدة ما دورة أي نبي دري وذات الرقاع هرتي هذا قداش هذا بأو دري محو دري لتأمين الطرق والدغة أمن الجرين تيدي أو نلك آمن إن لقدقوا أو ضدك أمان هلان درتي أيون أصوى دريو وحكرا أدري وتأديبي المعتدين ضدك معتدين تاهو ضدك كحد قدبو وعداوة المسلمين تكو سمية أدبنتو ذا اللي أدبيه أولا قمعيه إيه وتفريق المجتمعين كو النبي اللي يسحابه أكل مه مسلمين تأكل مه عداوة لماذا ذا كل مه إنا يعني كسو دولان دونيو كالجين تو ذا اللي جيه لكالعيريو ايو نبي انت سوسميون لكن نطوي انغو وان دوبينا ذكرها سرايات كاس عيرمدا لا دير شيغيتان كودي اخبارتودي وسو غادينينا وسو اورورينينا حتى لا يطول الكلام الى اوسن يعني نوغو ديرانين حبل كسي اوسن نوغو ديرانين دراجت بن سو كوبينا marka hadhowdi wuxuu ka sheekeyn doonaa qaswaadkaasi qaswatu muqta iyo daatu salaasili arimaha soo ka warami doonaa wuxuu subhanakallahumma bihamdika shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sallallahu sallam ala nabiyyina muhammadin